هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه صبري سلامة، يخرجه ويقدمه علي عيسى. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستهل خطوف الأدب من كلام العرب بهذه الطرفة. حكى الأصمعي قال: كان عروة بن أذينة يعد سبتا في الحديث، وروى عنه مالك بن أنس، وكان عروة أيضا شاعرا لبقا في شعره غزلا، وكان يصوغ الألحان والغناء على شعره في حداثته وينحلها المغنين. ونحله ينحله بالفتح، نحلا بالضم أي أعطاه، والنحلة بوزن الحبلة هي العطية. ونحل المرأة مهرها ينحلها نحلة بالكسر، أعطاها عن طيب نفس من غير مطالبة، وقيل من غير أن يأخذ عوضا، ويقال أعطاها مهرها نحلة، وقيل النحلة التسمية، وهي أن يقال نحلتها كذا وكذا، فيحد الصداق ويبينه. ونعود إلى حكاية الأصمعي. كان عروة يصوغ الألحان والغناء على شعره في حداثته وينحلها المغنين، فوقفت عليه امرأة وحوله التلامذة فقالت: أنت الذي يقال فيك الرجل الصالح؟ هكذا يقولون، فاللهم اغفر لي ما تعلم وما لا يعلمون. ألست القائل: إذا وجدت أوار الحب في كبدي عمدت نحو سقاء القوم أبترد؟ هبني بردت ببرد الماء ظاهره، فمن لنار على الأحشاء تتقد؟ بلى، أنا قائل ما أنشدت يا أمة الله. لا والله ما قال هذا رجل صالح قط. وكما كان عروة بن أذينة ثقة ثبتا، كان عبد الرحمن الملقب بالقص عند أهل مكة بمنزلة عطاء بن أبي رباح في العبادة. وحكى الأصمعي قال: مر عبد الرحمن يوما بسلامة وهي تغني، فقام يسمع غناءها، فرآه مولاها فقال له: هل لك أن تدخل فتسمع يا عبد الرحمن؟ فأبى، فلم يزل به حتى دخل، فقال له: أوقفك في موضع بحيث تراها ولا تراك. فوافق عبد الرحمن، وغنت سلامة فأعجبت، فقال له مولاها: هل لك في أن أحولها إليك؟ فأبى ذلك عليه، فلم يزل به حتى أجابه، فلم يزل يسمعها ويلاحظها النظر حتى شغف بها. ولما شعرت لحظه إياها غنت: رب رسولين لنا بلغا رسالة من قبل أن يبرحا، لم يعملا خفا ولا حافرا ولا لسانا بالهوى مفسحا، حتى استقل بجوابيهما بالطائر الميمون قد أنجحا. الطرف والطرف بعثناهما فقد ضيا حاجا وما صرحا. فأغمي على عبد الرحمن وكاد أن يهلك، فقالت له سلامة يوما: والله إني أحبك. وأنا والله أحبك. وأحب أن أقبلك. وأنا والله. فما يمنعك من ذلك؟ أخشى أن تكون صداقة ما بيني وبينك اليوم عداوة يوم القيامة. ثم نهض وعاد إلى طريقه التي كان عليها، وأنشأ يقول: قد كنت أعذل في السفاهة أهلها، فاعجب لما تأتي به الأيام، فاليوم أعذرهم وأعلم أنما سبل الضلالة والهدى أقسام. وحكى ابن الكلبي قال: بين عبد الله بن جعفر في بعض أزقة المدينة إذ سمع غناء فأصغى إليه، فإذا بصوت شجي رقيق لقينة تغني: قل للكرام ببابنا يلج، ما في التصابي على الفتى حرج. فنزل عبد الله عن دابته ودخل على القوم بلا إذن، فلما رأوا قاموا إجلالا ورفعوا مجلسه، ثم أقبل عليه صاحب المنزل فقال: يا ابن عم رسول الله، دخلت منزلنا بلا إذن، وما كنت لهذا بخليق. لم أدخل إلا بإذن. ومن أذن لك؟ قينتك هذه، سمعتها تقول: قل للكرام ببابنا يلج، فولجنا، فإن كنا كراما فقد أذن لنا، وإن كنا لئاما خرجنا مذمومين. صدقت، جعلت فداك، ما أنت إلا من أكرم الأكرمين. ثم بعث عبد الله إلى جارية من جواريه فقال لها: غني يا وصال. فغنت، فطرب القوم وطرب عبد الله، فدعا بثياب وطيب، فكسى القوم وصاحب المنزل وطيبهم ووهب له الجارية وقال له: هذه أحذق بالغناء من جاريتك. ومن طريف ما حكوه ما رواه أبو القاسم جعفر بن محمد قال: لما وصف عبد الله بن جعفر لعبد الملك بن مروان ابن أبي عتيق وحدثه عن إقلاله وكثرة عياله، أمره عبد الملك أن يبعث به إليه، فأتاه ابن جعفر فأعلمه بما دار بينه وبين عبد الملك وبعث إليه، فدخل ابن أبي عتيق على عبد الملك فوجده جالسا بين جاريتين قائمتين عليه وهما كغصني البان، وبيد كل جارية مروحة تروح بها عليه، مكتوب بالذهب في مروحة: إنني أجلب الرياح وبي يلعب الخجل، وحجاب إذا الحبيب ثنى الرأس للقبل، وغياث إذا النجيم تغنى أو ارتجل. وفي المروحة الأخرى: أنا في الكف لطيفة، مسكني قصر الخليفة، أنا لا أصلح إلا لظريف أو ظريفة أو وصيف حسن القد شبيه بالوصيفة. فقال ابن أبي عتيق: فلما نظرت إلى الجاريتين هونت الدنيا علي وأنستاني سوء حالي، وقلت: إن كانتا من الإنس فما نساؤنا إلا من البهائم. فكلما كررت بصري فيهما تذكرت الجنة، فإذا تذكرت امرأتي وكنت لها محبا تذكرت النار. فبدا عبد الملك يتوجع إلي بما حكى له ابن جعفر عني، ويخبرني بما لي عنده من جميل الرأي، فأكذبت له كل ما حكاه له ابن جعفر عني، ووصفت له نفسي بغاية الملاء. والملاء من قولهم ملؤ الرجل، أي صار مليئا، أي ثقة في التعامل، ونقول هو مليء وملاء. فامتلأ عبد الملك سرورا بما ذكرت له، وغما بتكذيب ابن جعفر. فلما عاد إليه ابن جعفر عاتبه عبد الملك على ما حكاه عني، وأخبره بما حليت له به نفسي، فقال: كذب والله يا أمير المؤمنين، وإنه أحوج أهل الحجاز إلى قليل فضلك فضلا عن كثيره. ثم خرج عبد الله فلقيني فقال: ما حملك على أن كذبتني عند أمير المؤمنين؟ أفكنت تراني تجلسني بين شمس وقمر ثم أتفاقر عنده؟ لا لا والله، ما رأيت ذلك لنفسي، وإن رأيته لي. فلما أعلم بذلك عبد الله بن جعفر عبد الملك ضحك قائلا: فالجاريتان لابن أبي عتيق. ومن قطوف الأدب من كلام العرب نقدم معنى وأكثر من قائل. أما المعنى فهو شعرهم المغنى في الغزل، وأما الأقوال فنبدأها بقول جرير: بنفسي من تجنبه عزيز علي، ومن زيارته لمام، ومن أمسي وأصبح لا أراه، ويطرقني إذا هجع النيام. وقول شاعر: الحب حلو أمرته عواقبه، أصاحب الحب صب القلب ذائبه، أستودع الله من بالطرف ودعني يوم الفراق ودمع العين ساكبه، ثم انصرفت وداع الشوق يهتف بي، أرفق بقلبك قد عزت مطالبه. وهذه زفرة حرة لشاعر يسأل الله الصبر على هجر الحبيب له. أدعوك من قلبي إذا لم أرك، يا غاية الطرف إذا أبصرك، قضى لك الله، فسبحان من أحلك القلب ومن قدرك. لست بناسيك على حالة، يا ليت ما يذكرني ذكرك. صبرني الله على ما أرى منك من الهجر كما صبرك. وآخر من الشعراء ينصح المحب بألا يلقي بالا للوم لائم، وأن يداوي هواه بلقاء من يحب حتى لا يقتله الهوى. يا هائم القلب عاصما عذلك، ما نلت ممن هويته أملك، دعاك داعي الهوى بخدعته حتى إذا ما أجبته خدعك، فاحتل لداء الهوى وسطوته، إنك إن لم تداوه قتلك. ومن طريف نوادرهم أن الأحوص قال يوما لمعبد: يا هذا، امض بنا إلى عقيلة حتى نتحدث إليها ونسمع من غنائها وغناء جواريها. فمضيا، فألفيا على بابها معاذا الأنصاري وابن صياد فاستأذنوا. فأذنت لهم إلا الأحوص، فإنها قالت: نحن على الأحوص غضاب. فانصرف الأحوص وهو يلوم أصحابه على أن جالسوها وحدهم، وقال لهم: ضمت عقيلة عنك اليوم بالزاد، وآثرت حاجة الثاوي على الغادي. وثوى بالمكان يثوي ثواء وثويا أيضا بوزن مضي، أي أقام به، ويقال ثوى القاهرة وثوى بالقاهرة، وأثوى بالمكان لغة في ثوى، وأثوى غيره ويتعدى ويلزم. والغادي من الغدو وهو ضد الرواح. ضنت عقيلة عنك اليوم بالزادي، وآثرت حاجة الثاوي على الغادي. قولا لمنزلها: حييت من طلل، وللعقيق: ألا حييت من وادي. إني وهبت نصيبي من مودتها لمعبد ومعاذ وابن صيادي. قطوف الأدب من كلام العرب. وفي مجال حديثهم عن الغناء والمغنين هذا سؤال وجواب. وقد قال الرشيد يوما لأحدهم: ما تقول في ابن جامع؟ يا أمير المؤمنين، وما أقول في العسل الذي من حيثما ذقته فهو طيب. فما تقول في إبراهيم الموصلي؟ هو بستان فيه جميع الثمار والرياحين. وسأل إسحاق بن إبراهيم الموصلي أحدهم: من أحسن الناس غناء؟ ابن محرز. وكيف ذلك؟ إن شئت أجملت وإن شئت فصلت. أجمل. كان يغني كل إنسان بما يشتهي، كأنه خلق من قلب كل إنسان. وماذا لو أن مغنيا مجيدا أجبر على الغناء؟ وما نريد قوله بلا تزويق للعبارة هو: ماذا لو أن مغنيا مجيدا خير بين الغناء أو القتل؟ ربما كانت الإجابة أن العقل يفرض على المغني المجيد، والأصل فيه العقل، أن يغني ويبقي على روحه، والأرزاق على الله. ولكن ربما كان من الأفضل ألا نسبق الأحداث ولنستمع إلى هذه الطرفة. روى ابن الكلبي عن أبيه قال: كان ابن عائشة من أحسن الناس غناء وأنبههم فيه، وكان أضيقهم خلقا إذا قيل له غني، وكان يقول: أولي مثلي يقال هذا؟ علي عتق رقبة إن غنيت يومي هذا. فإن غنى وقيل له أحسنت قال: لمثلي يقال أحسنت؟ علي عتق رقبة إن غنيت سائر يومي هذا. فلما كان في بعض الأيام سال وادي العقيق، فجاء بالعجب، فلم يبق بالمدينة مخبأة ولا شابة ولا شاب ولا كهل إلا خرج يبصره. وكان في من خرج ابن عائشة المغني، وقد لبس أزهى ثيابه، فنظر إليه الحسن بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وكان في من خرج إلى العقيق وبين يديه عبدان أسودان كأنهما ساريتان يمشيان بين يديه أمام دبته، فقال لهما: أنتما حران لوجه الله إن فعلتما ما آمركما به، اذهبا إلى ابن عائشة فأمسكا به، فإن فعل ما آمره به وإلا فاخذفا به في العقيق. فمضيا والحسن يتبعهما، فلم يشعر ابن عائشة إلا وهما ممسكان به، فقال: من هذا؟ فقال له الحسن: أنا هذا يا ابن عائشة. قال: لبيك وسعديك وبأبي أنت وأمي. وأخبره الحسن عما أمر به العبدين وما وعدهما من العتق. فصاح ابن عائشة: وويلاه وعظم مصيبته. فأمره الحسن بأن يكف عن الصياح، فكف عن صياحه وأقبل يغني. فترك الناس العقيق وأقبلوا، فلما تمت أصواته 100 كبر الناس بلسان واحد تكبيرة واحدة ارتجت لها أقطار المدينة، وقالوا للحسن: صلى الله على جدك حيا وميتا. فما اجتمع لأهل المدينة سرور قط إلا بكم أهل البيت. وقال الحسن لابن عائشة: إنما فعلت هذا بك يا ابن عائشة لأخلاقك الشكسة. وكان ابن عائشة بعد ذلك إذا قيل له: ما أشد ما مر عليك يا ابن عائشة يوم العقيق. وماذا بعد؟ ما أكثر ما طربوا لغناء المجيدين الذين جروا في صناعة الألحان على عرق، وما أكثر ما ضاقوا ذرعا بالأدعياء من المغنين. وفي مغن أقحم نفسه بين المغنين ولم يكن بالذي ولا الذي، قال الحمدوني: بينما نحن سالمون جميعا إذ أتانا ابن سالم مختالا فتغنى صوتا فكان خطاء. والخطاء هو الذنب. فتغنى صوتا فكان خطأ، ثم ثنى أيضا فكان محالا. سالنا حاجة على ما تغنى، فخلعنا على قفاه النعالة. وقال أبو نواس في مغن على شاكلة ابن سالم، وهو أبو المغلس: وكان أبو المغلس إذ تغنى يحاكي غاطسا في عين شمس، يميل بشدقه طورا وطورا، كأن بشدقه أوجاع ضرسي. وماذا عن مغن هو نصر؟ لقد قال فيه عباس الخياط: رأيت نصرا شاديا يضرب، فقمت من مجلسنا أهرب، لأنه ينبح من عوده عليك من أوتاره أكلب. ما عجبي منه، ولكنني من الذي يسمعه أعجب، كأنما يسمع في حلقه دجاجة يخنقها ثعلب. أيها الأصدقاء، ما زلنا نرحب برسائلكم التي تبعثون بها إلى البرنامج بما سمعتم أو قرأتم أو حفظتم من قطوف الأدب من كلام العرب. وقد تلقينا هذا الأسبوع رسائل من الأصدقاء وفاء ومحمد وأحمد عبد السلام من أمبابة، هاني علي من المدابغ، محمد محمود عبد الشافي من الأميرية، أنديرا محمد عمر من السويس، هبة وعماد ورشاد عبد الحليم من البساتين، سعد رمضان البنا من طلخة، سعيد مشمش من العمري، أمل لطفي مراد من كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، أحمد محي الدين الجمل من المنصورة، أحمد نخلة من عين شمس، إبراهيم مصطفى عبد المعبود من بيلة كفر الشيخ، أحمد هاشم مقبل من منشأة عاصم دقهلية، حسن علي الشيخ من سلمون القماش بالمنصورة، محمد جمال صقر من كلية دار العلوم، عماد سند أمين من تنامر الغرب المنصورة، عماد سعيد عبد العزيز من باب الخلق، سلامة محمود منصور من كفر الشيخ. ومن رسالة للصديق محمد زكي محمد الحصاد من صفة اللبن إمبابة اخترنا هذه الطرفة: اشترى رجل يوما سمكا وقال لأهله: أصلح السمكة ثم أيقظوني من نومي حتى أكل فإني جائع. ونام، فأكل عياله السمك، ثم لطخوا يده، فلما انتبه صاح قائلا: السمك، أين السمك؟ ها؟ لقد أكلت. ها؟ لم أكل شيئا. شم يدك. صدقت يا امرأة، لقد أكلت ولكني لم أشبع. وفي ختام لقائنا نردد مع الشاعر قوله: عليك بالصدق ولو أنه أحرقك الصدق بنار الوعيد، وابغي رضا المولى فأشقى الورى من أسخط المولى وأرضى العبيد. أيها الأصدقاء، قبل نصف ساعة من مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم بإذن الله لنا لقاء. قطوف الأدب من كلام العرب. اشترك في تقديمه من أسرة المذيعين أمني عزمي، عبد الرحمن رشاد. يكتب البرنامج صبري سلامة، يخرجه ويقدمه علي عيسى.